صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر استشار أصحابه ما الذي يفعل به، فأشار عليه عمر بالقتل، وأبو بكر قال قومك وعشيرتك يا رسول الله، اللهم صل وسلم، يعني خذ فداهم. فاستهوى النبي، قال فهوي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول عمر، ما قال أبي بكر، ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلته. استعمل عمر رضي الله عنه هوى بمعنى الشيء الزين الطيب، والأصل الهوى غالبا ما يأتي في القبيح. فاستشهد المصنف رحمه الله على أن يعني أن الهوى يأتي أحيانا بشيء حميد. نعم يا نعم. استكبرتم من الكبر والفريق المفعول المقدم فقراء القراء، قل كان اللام على أنكم جمع هذا. يقول الله عز وجل، اقرأ الآية، وقالوا قلوبنا غلف، لما قال الله سبحانه وتعالى استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بين الله عز وجل من بعض قبائحهم وشنائعهم أنهم قالوا يا محمد إن قلوبنا مغلفة عليها غشاوة لا تعي ما تقول، أي بمعنى أننا لا نفهم، قل ما تقول لكن لا نعي ولا نفهم. والله عز وجل قال لا تفهمون، معكم تلك القلوب التي مكناكم بها كما مكنا غيركم فيها، لكن الله عز وجل لعنهم، يعني فردهم أبعدهم عن رحمته فلا يقبلون الحق. وقالوا قلوبنا غلف، كما قالت كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا قلوبنا في أكنة، فالأكنة والغشاوة والغلف بمعنى أنها لا تعي ولا كذا. يفهم منها أن الوعي والاستقبال والفهم محله القلب لا العقل. ظاهر كتاب الله عز وجل يدل على أن الإدراك والوعي إنما يكون عن طريق القلب. وقالوا قلوبنا غلف، أي مغلفة، فلا تسمع الحق ولا تفهم ولا تعي. والله عز وجل يقول لا، قلوبكم سليمة، لكن الله عز وجل لعنهم فردهم عن رحمته فلا تقبل قلوبهم الحق. اللعن بمعنى الطرد، والطرد الإبعاد عن رحمة الله، ومن أبعد عن رحمة الله لحقه عذاب مهين دائم والعياذ بالله. فلذلك من يعبر من المفسرين اللعن بالعذاب هو صحيح، لأن مآل اللعنة ومصيرها ومن لوازمها العذاب. فمن قال فلعنهم الله بكفرهم أي عذابهم صحيح، لكن التفسير اللفظي للعنة بمعنى الطرد. فمن طرد عن رحمة الله فقد عذب. من لعنهم الله بكفرهم، الباء سببية، أي سبب وجود اللعنة هو الكفر. إذا أيهما أسبق، إبعاد الله لهم بالرحمة أو وجود الكفر في قلبهم أولا؟ السبب وهو العلة دائما تتقدم المعلول، العلة ما تتأخر عن المعلول، العلة لا تتأخر عن المعلول. إذا كان الإحراق هي العلة في تدمير الخشب فما يدمر الخشب قبل علته. إذا كان الولد سبب في إيجاد الإبن ما يكون الإبن قبل أبيه، وهكذا. إذا كان الجرح علته الضرب والقتل والطعن فلا يكون الطعن قبل يعني فيكون القتل قبل الطعن، وهكذا. فالعلة لا تسبق المعلول. ضبطنا هذه؟ إذا سأل سائل قال أيهما أقبل، إبعاد الله لهم من الرحمة والختم على قلوبهم ووجود الطرد لهم العذاب لهم، وأن الكفر في قلوبهم آصل قبل ذلك، الكفر قبل ذلك، عشان نعرف عدل الله بقضائه وقدره حتى لا يتهم الله سبحانه وتعالى. لا يعاقب من عاقب من الناس بمعصية بعد معصية أو بما يحصل في قلبه من غلظة أو عدم قبوله للحق إلا وكبر في قلبه متأصل من قبل، فيعاقبه الله حينئذ بذلك الذنب. وهؤلاء حين لعنهم الله وطردهم من الرحمة لوجود كبر وقلب وكفر في القلب كامل. يقول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، صرف القلوب والعياذ بالله، اللهم طمئن قلوبنا على الإيمان وثبتها على الحق يا رب العالمين. صرف القلب عن الحق وعدم قبولي به لوجود كبر فيه من قبله. قال أن الله عز وجل سيصرف عن فهم هذه الآيات، عن فهمها والعمل بها والإيمان بها واتباعها بمن كان في قلبه كبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. الشاهد أن الله عز وجل قال: بل لعنهم الله بكفرهم، أي بسبب كفرهم، بل على أن الكفر الموطن في القلب قد استحكم فيه فلحقتهم لعنة الله بسبب ما في قلوبهم من كبر وكفر، فدل على أن الإبعاد والكفر وما يحصل لهم من رين وخطب وطبع على القلوب إنما هي لمعاص وسيئات كبار، ومنها الكفر بالله عز وجل المتمكن في القلوب، وإن الله عز وجل لا يعاقب أحد دون ذنب. وما الله يريد ظلما للعباد، الله عز وجل لا يظلم أحد، ما ربك بظلام للعبيد. نعم يا أخي اقرأ الآية. هو عز وجل وقالوا قلوبنا قل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هذه الآية أشكلت على كثير من المفسرين، قالوا فيها أقوال: قليلا ما إما أن تأتي بمعنى النفي، يقول قليلا ما رأيت مثل هذا الكلام أو قليلا ما سمعت مثل هذا الكلام أو قليلا ما رأيت مثل هذه الفاكهة ولم ترها قط، فالقصد منها النفي أي أنك لم ترى قبلها. هذه إحدى معانيها. والمعنى الثاني: قليلا ما يؤمنون، أي أن الإيمان حصل منهم قليل لأنهم آمنوا ببعض التوراة وكفروا ببعض. والمعنى الثالث وهو الأصح إن شاء الله تعالى: فقليلا ما يؤمنون، أي أن إيمانهم، المعنى الثاني قليلا ما يؤمنون أنهم آمنوا، أن من آمن منهم أفراد معدودون على الأصابع كعبد الله بن سلام وغيره وكعب وغيره، وكأنه قليلا ما يؤمنون أي أن الأعداد التي آمنت منهم عدد قليل. والمعنى الثالث والذي ذكرناه من الثاني أي أن إيمانهم قليلا إما بمعنى النهي أو لم يكن منهم إلا إيمان قليل، والإيمان يزيد وينقص، لكن إن خالطه كفر فلا يعبر عنه بقليل وكثير. القليل الكفر والشرك إذا خالط الإيمان أحبطه، الشرك الأكبر والكفر إذا خالط الإيمان أحبطه ودمره فلا تلاشى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يوم القيامة لا يكون له مزن، كل الأعمال الصالحة لا يزنها الله عز وجل، تحبط بالعمل. فالكفر يحبط الأعمال، فالإيمان القليل إذا عبر بالذنوب فيكون قليل وكثير، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن إذا خالطه كفر فهو حابط. اقرأ. بل هذا خطأ. المفسرون واهل الاداء التجويد يقول قرأ بالتخفيف والتثقيف. المعاصرين ما فرقوا بين التخفيف والتثقيف، فظنوا التثقيف هو التشديد، حتى في النسخة التي عندي من خلاف النسخ التي لدي الطلبة صحيحة كاتب غلف أو غلف، اللام مشددة. التثقيل عندهم التحريف غلف، لأن ثقيل على اللسان، لو أسكنت اللام قلت غلف سهل على اللسان، فما كان سهل الحركة في اللسان سموه تخفيفا، فما كان ثقيلا على اللسان في النطق سموه تثقيلا. فالتشديد هذا خطأ، بينت هذا عشان نمر عليكم مرة ثانية. تخفيف وتثقيل المعني به إما تحريك الحرف أو إسكانه. نعم. وروية عن أبي عمرو معناه هي أوعية العلم والمعاني بدعمه. هذه قراءة غير سمعية، لكن يفسر معناها قالوا قلوبنا غلف جمع غلاف، أي أن قلوبنا أوعية للعلم، فلا نحتاج أن نسمع منك يا محمد، اللهم صل عليه وسلم. وهذا نوع من الكذب، لكن القراءة المشهورة التي بأيدينا غلف بمعنى عليها غلاف، فلا نفقه ما تقول. وكل المعنيين رديء. نعم يا أخي. المعنى كيف يأخذ عنها محمد صلى الله عليه وسلم، ورد الله تعالى عليه بقوله بل لعنهم الله بكفرهم، وبل في هذه الآية نقص للأول وإضراب عنه، ثم بين تعالى قلنا الإضراب إضراب انتقالي أو إضراب إبطالي، بل حرف إضراب. تبطل القول الأول ثم تنتقل إلى حديث آخر، فإذا كان مجرد انتقال لحديث آخر فهذا كثير في كتاب الله، إذا استحضرناه نورده إن شاء الله من الشواهد. هذه معنى أنه ينتقل من قصة إلى قصة. أو يكون إضراب بمعنى إبطال، يأتي الإنسان بكلام كما في هذه الآية فتبطل قول المتكلم، أي كلام غير صحيح، فتكون بل هنا إضراب. فهنا جمعت المعنيين، أضربت عن كلامهم أبطلته وانتقلت إلى معنى آخر. نعم. وبل في هذه الآية لعنهم الله بكفرهم، ومن لعنه الله نلعنه، فتقول لعنة الله على اليهود ولعنة الله على النصارى وعلى الكافرين وعلى الظالمين. لكن لا يجوز أن تخصص أقواما بعينهم، يعني لا تسمي فلان وفلان وفلان ولو كان كافرا، هذا الصحيح الأرجح. أما في المسلمين العصاة أصحاب الكبائر فلا يجوز أن يخبر عنهم أو ينشأ في حقهم لعن أو تكفير. يعني السارق بعينه زيد السارق أو عمر الزاني لا يقول اللهم لعنه، هذا لا يجوز، أو لا تقول لعنه الله. والكافر الصحيح كذلك إذا كان معينا لا يجوز لعنه، لكن في العموم تلعنهم كما لعنهم الله، فتقول الظالمين لكن لا تخصص، وتقول الكافرين ولا تخصص، وتقول اليهود والنصارى فلا تعين. نعم يا أخي. نعم. النصارى إلا العن من لعن الله العن الله قال الظالمين لكن ما لعن الله العصاة ما لعن واللعن الإبعاد والطرد وقليلا مع كل موضع محذوف تقديره فإيمانا قليلا ما يؤمنون بقوله تعالى قليلا من الليل ما هجعون أي أن نومهم قليل في الليل أكثر أوقاتهم يقظة إما يتقلبون على الفراش يذكرون الله أو قياما يصلون نعم ومن يؤمنون بحاضر محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم لما من أدوات الرب حرف رب يربط بين جملتين يخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم الكتاب هنا منكر والمعني به القرآن الكريم العظيم ولما جاءهم الخطاب وجه به لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاءهم كتاب من عند الله كلمة من عند الله لتعظيم هذا الكتاب لبيان شأنه وتفخيمه وإلا لو قال الله لو ولما جاءهم كتاب أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لعرف معناه أنه القرآن ولكن قال إنه من عند الله لبيان عظمة هذا الكتاب ولما جاءهم كتاب من عند الله صفته أنه مصدق لما معه يعني موافق غير مخالف ولا مناقض لما في معلومات التوراة ومصدق لما معه يعني ما في التوراة هذا الكتاب يأتيه مبينا لما فيه مصدقا لما فيه فدل على توافقهما وأن كلاهما منزل من عند الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ثم ذكر الله عز وجل هذه الجملة الاعتراضية وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي من قبل مجيء هذا الكتاب كانوا يطلبون الفتح من الله الفتح عن النصر كانوا يقاتلون العرب فتهزمهم العرب والعرب مشركون ولم يعرف لليهود نصر لأن الله عز وجل ضرب عليهم الذلة والمسكنة منذ جاء عيسى وحاولوا قتله ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة إلى أن تقوم الساعة إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا إذا كان لهم معاهدة مع بعض الناس أو أن الله أراد إن جاءهم في بعض القرون المعاكدة قد يكون لهم شيء من ارتفاع الذلة وإلا الذلة والفاقة والمسكنة مضروبة عليهم الآن تقوم الساعة ولا يختلج في قلب مسلم عاقل أن الحال الحاضر تكذب ما في كتاب الله ليس كذلك أن الله عز وجل استثنى قال إلا بعهد من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس يعني عهد ومواثيق فهذا ناحية استثنائية وقت زمنية قصير جدا حكمة يريدها الله عز وجل قد يرى أن المؤمنين لا يستحقون نصرا وأنهم بعيدين عن الله عز وجل فيعطي هذا بعهد من الناس فترة فيه استكبار واستعلاء، وإلا الذلة والمسكن والفاقة مضروبة عليهم الآن تقوم الساعة. يستفتحون إذا قاتلوا العرب حزمهم العرب وأنالوا منهم ما يكرهون، فيقولون نجد في التوراة ذكر اسم نبي اسمه أحمد، سيكون خروجه قريبا وسنتعاون معه ونقتلكم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.